بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه القراءة من الجامع الصحيح للإمام البخاري رحمه الله، ولا زال الكلام في كتاب الأدب، باب طيب الكلام. وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: الكلمة الطيبة صدقة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بالسنة له. طيب الكلام، الكلام يصف الطيبة ويصف الخبز. الكلام الطيب وكل كلام نافع، يعني فيه منفعة في الدنيا والآخرة. أمر معروف نهي عن منكر، أشفع لا فضيلة ولا عن رذيلة. فالكلام خبيث القلوب، خبث الكلام، السب والشتم والعيب والغيبة والنميمة واعتراف اللسان، فلا أمر واسع من ذلك. والله سبحانه وتعالى مثل الكلمة الطيبة، قال: لم ترك ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفروعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. قال أهل العلم: الكلمة الطيبة لا إله إلا الله، هذه أعظم كلمة. إن أعظم كلمة في الوجود لا إله إلا الله، هذه أعظم الكلام الشرف. كلام الله تبارك وتعالى منذر من عنده يتلو كلام طيب، لا أحد من صلوات الله وسلامه على محمد. وكلام كل متكلم، يعني في هذا السياق يأمر بالخير وينهى عن الشر، هذا الكلام الطيب. وضده الكلام الخبيث، وضرب لهم ضرب الله مثلا كلمة خبيثة كشجرة طيب اشتفت من فوق الأرض ما لها من فرق. وأعظم ذلك كلمة الكفر، فكلمة الكفر كلمة خبيثة، والإيمان كلمة والكفر كلمة. ولذلك كانت يعني لسان من أعظم الجوارح، يعني لسان من أعظم الجوارح، جوارح الحواس التي يكتب بها الإنسان، يكتب بها الخير ويكتب بها الشر. فهذا الحديث الأول، حديث أبي هريرة، قول النبي: الكلمة الطيبة صدقة. هذا من جوامع الكلمة. فالكلمة الطيبة تشمل كل كلام في خير، ومعنى صدقة يعني يكتب حسن، يعني أنها تكتب لصاحبها حسن عند الله تبارك وتعالى. فكل كلمة طيبة هذه صدقة، أي كلمة تتلفها بكلام طيب فهذه أجر لك، مكتوب لك أجرها عند الله تبارك وتعالى، كلمة طيبة في صدقة. السلام عليكم، عشر حسنات، ورحمة الله مشكور وبركاته ثلاثة، هذه الثلاثة هي كلمة طيبة من الكلام الطيب. سلام المسلم على المسلم، هذا شيء من المسلم. طبعا التسبيح والتحميد: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. سبحان الله صغيرة في الجنة، قال: سبحان الله ورسلنا صغيرة في الجنة، الحمد لله ورسلنا صغيرة في الجنة. هذا أثر الكلمة، يعني أثر الكلمة الطيبة. لم ترك إذا ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة نخلة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. نعم. حدثنا أبو الوليد، حدثنا شعبة قال: أخبرني عمرو عن خيثمة عن عدي بن حاتم قال: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم النار فتعوذ منها وأشاح بوجهه، ثم ذكر النار فتعوذ منها وأشاح الوجه. قال شعبة: أما مرتين فلا شك. ثم قال: اتقوا النار ولو بشق تمر، فإن لم يكن فبكلمة طيبة. نعم، هذا حديث عظيم، حديث عدي بن حاتم الطائي رضي الله تعالى عنه، يقول ان النبي ذكر النار واشاح به، ومعنى اشاح به يعني ماذا؟ رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم يراه النبي صلى الله عليه وسلم، يريد الله به، يعني وقد اتقوا النار واشاح النبي وجهه صلى الله عليه وسلم عن رؤيته، وهي راه صلى الله عليه وسلم. ثم قال النبي: اتقوا النار، اتقوا النار يعني اجعل لك كاس حاجة وقاية بينك وبين النار. قال: اتقوا النار ولو بشق تمر، شق تمر نصف تمر، يعني نصف تمر تتصدق فيها يجعلها الله لك حجاب عن النار. فمن لم يستطع، يعني ان تصدق بنصف تمرة فهي كريمة الصيد أسهل منها، يعني ربما يعني التمرة تحتاج كسر، أما هذه لسانة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لم يستطع يعني أن تصدق ما عنده ما يتصدق فيه نصف تمرة فهي كريمة الصيد. قل سبحان الله، قل الحمد لله، قل لا إله إلا الله، كلما أي كلمة من الكلام الطيب فهذه يجعل الله تبارك وتعالى بهذه الكلمة الطيبة بينه وبين النار بجد. اتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يستطع فهي كلمة طيبة، أسهل شيء كلمة باللسان. باب الرفق في الأمر كله. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله، حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: دخل رهط من اليهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: السلام عليكم. قالت عائشة: ففهمتها، فقلت: وعليكم السلام واللعنة. قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مهلا يا عائشة، إن الله يحب الرفق في الأمر كله. فقلت: يا رسول الله، أولم تسمع ما قالوا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد قلت وعليكم. الحديث من عائشة رضي الله تعالى عنها، وهو المفرد هذا الحديث في باب الرفق في الأمر كله. فالرفق طب يعني الشدة والعنف، رفيق ويقول عنيف، فالرفق اللي هو اللين ولين الصدور، ويكون الرفق في الكلام وفي العمل، والعنف في العمل يكون في الكلام وفي العمل كذا. الحديث أنه تقول: دخل رهط يعني جماعة من اليهود على النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد، فحيوه بهذه التحية، قالوا: السلام عليكم. تقول: فسهلتها، السام الموت، يعني طبعا يوهمون بأنهم يسلمون السلام عليه، لكن هم يقولون السام عليه. ففهمت أنهم سمعت وهي بغرفتها، فقالت: وعليكم السام واللعنة. فردت عليهم كلامهم ولعنتهم، فصلت من يده. نعم. فالنبي قال لها: ما يا عائشة ما بني عائشة. فقالت: يا رسول الله، لم تسمع ما قال؟ يعني انت ما سمعت الذي قالوا؟ قال: نعم، وقد رددت عليك، لان النبي قال: قلت وعليكم. ما قال النبي لهم وعليكم السلام ولا لعنهم، وانما قال وعليكم اي الذي قلتموه، يعني في هنا الذي قلتموه. فالنبي رد عليهم بلين صلى الله عليه وسلم، ولم يرد عليهم بعنف وبغلظة، ورد بهم. فقال لها يا سلم يعني إن الله رفيق يحب الرفق، وقال لها: قد رددت عليهم، يعني رددت عليهم الرد الكافي على قولهم السلام عليكم. فالنبي قال لهم وعليكم صلى الله عليه وسلم، هذا من كمال يعني خلقه وأدبه صلى الله عليه وسلم. نعم. حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب، حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن انس بن مالك ان اعرابيا بال في المسجد فقاموا اليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزرموه، ثم دعا بدلو من ماء فصب عليه. اعرابي، الاعرابي هو العربي من سكان الباديه، وغالبا ما يكون من يسكن الباديه يكون فيه جلاسه وفيه عدم يعني تحضر وتمدن، لان المدنيه واجتماع الناس في القرى والمدن تعلم الناس يعني الاخلاق في اخلاق المدن. واما البدوي الذي اعرابي في البر فانه يعني انشا من اهل الشده والجلال. فجاء هذا الاعرابي وهو معاذ بن ابي الحكم السلمي رضي الله تعالى عنه، فجاء وملك المسجد النبي صلى الله عليه وسلم تنحى مكان فبالغ بال في المسجد، فالصحابه قاموا عليه فقال النبي له: لا تزرموه، لا تزرموه. ومعنى تزرموه يعني تضعفوه وتعنفوه، دعوه حتى يتم بوله، اتركوه حتى يتم بوله. فلما يعني أكل بوزه والنبي صلى الله عليه وسلم يعني قال صبوا على يعني على بوله ذنوبا مما صبر به. وجاء النبي علمه صلى الله عليه وسلم قال له إن هذه المساجد يعني قد بنيت الصلاة ولا يصلح لها شيء يعني خاصة علمه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إنه كذلك يعني قصة هذا العرب قصة طويلة فإنه لما جاء كذلك يصلي عطس رجل من القوم وهو يصلي وقال له رحمك الله فلم يرد عليه وصار الصحابة يعني ينظرون إليه شزرا من المسجد فقال لهم ما لكم تنظرون إلي هكذا يعني شو مسوي أنا يعني قاعدين قال إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخذه بعد الصلاة وعلمه وقال له إن هذه الصلاة يعني لا يترك لا شيء من كلام الناس من غير التسبيح والتحميد وقراءة القرآن. فقال بعدين اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا احدا ابدا. فقال النبي لقد حجرت واسعا لقد حجرت واسعا يعني اذا تضيق شيء واسع رحمه الله واسعه يعني عباده المؤمنين جعلت للنبي ولك فقط. فالشاهد انه تكرر منه يعني مثل هذه الامور والنبي صلى الله عليه وسلم يعني يعلمه. ولذلك قال بعد هذا الدرس قال والله ما سمر لي ولا سلمني ولا سلمني ولكن قال لي ان هذه الصلاه لا يصلح لها شيء من يعني كلام الناس انما هي للتسبيح والتحميد وقراءه القران. يقول النبي يقول هذا العربي على ابي هو وامي يعني ما رايت معلما خيرا منه. يقول ما شفت معلم مثل النبي صلى الله عليه وسلم. يقول والله ما سهرني ولا شتمني ولا ضربني ولكن قال لي ان هذه الصلاه لا تصلح لها شيء من اعمال الناس من غير التسبيح والتحميد وقراءه القران. فعلمه النبي برفق ولي. وطبعا لو كان يعني ترك هذا يعني ضرب ووهين وهو يبول في ناحيه المسجد اول شيء الحاصل حصل وهو البول. واذا اجرم وضرب وهو يبول ربما قام ونجس نفسه ونجس كذلك المكان وربما شك وشذ وكفر وخرج من البيت وقال هؤلاء يعني لكن يعني في كل امر من الامور اخذه النبي يعني باللين والرطب وعلمه الصلوات الله وسلامه على بعض تعاون المؤمنين بعضهم بعضا. حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن ابي برده دريد بن ابي برده قال أخبر جدي أبو بردة عن أبيه أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا ثم شبك بين أصحابه. حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه يروي عنه ابنه أبو بردة. أبو بردة ابن أبي موسى الأشعري وأبو موسى هو كان قائد الأشعريين والأشعريين قوم أهل اليمن أتوا مهاجرين إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أبو موسى قال صلى الله عليه وسلم أن النبي قال المسلم مسلم كالبنيان يشد بعضه بعض. شبك النبي بين أصابعه صلى الله عليه وسلم يعني هذا حال المسلم مع المسلم كالبنيان. البنيان يكون من يعني لبنات طابوخ. هذه الطابوخة يوضع جنب هذه الطابوخة ووضع بينها ما يمسكها فتمسكها لبعض وبعدين يصير الحائط أو الجدار يكون قوي متماسك شد هذه كل واحدة تشد الأخرى. فشبه النبي شد الطابوخ أو شد اللبنات بعضها البعض بالمسلم. المسلمين يعني أنهم في توادهم وتراحمهم شبهوا النبي الجسد الواحد وشبهوا كذلك في تماسكهم لأنهم مثل البنيان يشد بعضه بعض. المسلم المسلم كالبنيان يشد بعضه بعض يعني كل منهم كأنها لجنة في الجسد صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا جاء رجل يسأل أو طالب حاجة أقبل علينا بوجهه فقال اشفعوا فلتؤجروا وليقضي الله على لسان نبيه ما شاء. نعم وجالسين جاء رجل يعني يسأل ثم أنه يسأل سؤال يعني ما أدري ثم أنه يسأل سؤال يعني سؤال علمي في النص فالنبي قال اشفعوا تؤجروا، ويخفي الله على لسان نبيه ما شاء. اشفعوا يعني في اخوانكم المسلمين، والشفاعه هو ان يقوم الانسان مع صاحب الحاجه الى يعني من كان عنده هذا الامر او هذه الحاجه، فيطلب منه مثلا حاجه هذا اما يعني جلب منفعه له او دفع مضره عنه، طبعا الا في حد من حدود الله، لان الشفاعه في حدود الله لا تخرج يا اخي الشفاعه حتى تسقط حد من حدود الله. واما اذا كان امر من الامور يعني النافعه من حاجات الناس، فالنبي قال اشفعوا تؤجروا، فمن قام بالشفاعه له اجر، اجره عند الله سبحانه وتعالى، ويقضي الله على لسان يديه ما شاء. يعني بعد ذلك ربما يقبل شفاعته وربما ما تقبل. يعني يقول النبي اشفعوا عندي يعني في اخوانكم المؤمنين، يعني شفاعه عند الرسول صلى الله عليه وسلم، اما شفاعه يا رسول الله يعني اعطيه مثلا بيت المال، او ان هذا، او ان له مشكله، او ان له كذا، او خط عنه كذا، او كذا. ويقضي الله على لسان يديه ما شاء، يعني النبي قد يقبل شفاعه هذا الشخص وقد لا يقبلها الامر، مثل ما شفع سعد بن ابي وقاص برجل، يقول جاء النبي مات فاعطى هناك وترك رجلا هو اعجبهم عندي واحبهم الي، يقول النبي اعطى من المال هذا ناس ممن حوله، وترك رجال اخر يقول هو يعني امثلهم وافضلهم، فقلت له يا رسول الله ما لك عن فلان؟ والله اني لاراه مؤمنا. يقول فقال لي او مسلم، ثم غلبني مالي، فقلت له يا رسول الله ما لك عن فلان؟ والله اني لاراه مؤمنا. فقال له النبي او مسلم. يقول ثم سكت، ثم غلبني ما اجد، ثم قلت له يا رسول الله ما لك عن فلان؟ والله اني لاراه مؤمنا. يقول فضرب في صدري وقال اختالا اي سعد، إني هذا الرجل وغيره أحب إلي منه مخافة أن يكبه الله على وجهه في النار. فالشاهد أن سعد شفع للنبي شفاعة اثنين ثلاثة، ومع ذلك النبي ما قبل شفاعته في هذا الرجل، ثم أخبره لماذا يعطي هؤلاء ولماذا لم يعطي هذا، لم يعطي هذا وكله إلى دين، وهؤلاء ما سيتألفهم النبي صلى الله عليه وسلم. فالشاهد أن النبي قال اشفعوا تؤجروا، يعني انت تشفع لك اجرك انت ايها الشافع. اذا قضيت الشفاعه فاجرك حصل، واذا رفضت الشفاعه فاجرك حصل، اجرك عند الله تبارك وتعالى حاصل بالشفاعه، فاشفع في اخيك المسلم ولك الاجر بهذا، سواء قبلت شفاعتك عند من تشفع عنده ملك او رئيس او عظيم او كبير او صاحب دائره او غيره، انت يعني قد قضي يعني قد اجرت على شفاعتك، والقضاء بعد ذلك يقبل الله على لسان نبيه ما شاء. في حث على ان يسعى الانسان في يعني الشفاعه لاخيه المسلم، والرسول يقول من قام في حاجه اخيه قضيت او لم تقضى كان كمن اعتكف في مسجدي هذا شهرا. من قام في حاجه اخيه، واحد يقوم في حاجه اخيه مسلم، قضيت او لم تقضى، يعني قضيت هذه الحاجه او ما قضيت، كان كمن اعتكف في مسجدي هذا شهرا. كانه اجر من اعتكف في مسجد الرسول شهر كامل بسعي في حاجه اخيك المسلم. نعم. باب قول الله تعالى: من يشفع شفاعه حسنه يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعه سيئه يكن له كفل منها، وكان الله على كل شيء مقيتا. كفل نصيب، قال ابو موسى كفلين اجرين بالحبشيه. نعم. شفاعه حسنه تدفع مسلم شر، تشفع له لدفع الشر عنه او لجلب خير له هو يستحقه. والشفاعة السيئة اما انها اسوأ شفاعة هي في اسقاط حد من حدود الله. اذا شفع الانسان ليثبت حد من حدود الله، واحد وجب عليه حد قتل او غيره، فيروح يشفع فيه ليثبت عنه الحد. كما قال النبي الاحسان: تشفع في حد من حدود الله؟ لما جاء يشفع في المخزومية في سرقة، بس لما فتح مكة جاءوا له بامرأة من بني مخزوم، وبنو مخزوم من أشراف قريش، يعني من عين قريش، وكان عنده امرأة سكر. فقالوا والنبي أمر بخط كبير، فأحمه من أمر إن واحدة شريفة من قرشية ثم تخطى عيلها في سرقة، يصير هذا التعير بها، يعني هذا الفخر كله يعير به اللي بتعير القبيلة كلها به. فقالوا لابد أن يسعى في إسقاط هذا الأمر، وأن الرسول هو الحاكم صلى الله عليه وسلم. قالوا مين مين مين مين؟ قالوا ما يقدر يشترك واحد يقدر يكلم الرسول إلا أسامة بن زيد، هذا يحب رسول الله، يحبه لأنه ابن تبناه. فجاء أسامة يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي غضب عليه غضب شديد، قال له أسامة تشفع في حد من حدود الله؟ والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لخطأتها. وقال النبي فاختطب وقال للناس إنما أحدث من كان قبلكم أنه كان إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف قام عليه الحد. الشريف يعني من عيلة منصب. ثم قال لهم رأيهم الله، يعني وأيمانهم بالله، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لخطأتها. فهذه شفاعة، الشفاعة في إسقاط حد من حدوده، أو الشفاعة في أن ينال الإنسان ما لا يستحقه، يشفع له ما لا يستحقه. فالله سبحانه وتعالى يقول: من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيبه أجره، ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منه، جزء كفل مصري الذنب كذلك يأخذه الشاف. وكان الله على كل شيء مقيتا، تأكلك من اللي تفعل من اللي سويته. مقيت يخيف المؤمن الصالح، لأنه عمل صالح فأخذ، والكافر يخيته بالفاسد، لأنه شفع شفاعة سيئة يأكل منه فيأكل من هذا كذلك. وكان الله على كل شيء مقيتا، انه يحاسب كل انسان حسنا حسنا والسيئة سيئة. نعم. نختم ان شاء الله بهذا الحديث. حدثنا محمد بن العلاء، حدثنا ابو اسامه عن بريد عن ابي برده عن ابي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان اذا اتاه السائل او صاحب الحاجه قال: اشفعوا فلتؤجروا وليقضي الله على لسان رسوله ما شاء. هو الحديث السابق مثل الوصول الاسعاري انه صلى الله عليه وسلم اذا جاء سائل الحاجه، يعني واحد يسال يريد حاجه، فالنبي يقول اشفعوا فلتؤجروا، يعني اشفعوا في اخيكم تؤجر عند النبي او عند غيره. الله لو شفع وقال لواحد مثلا من اهل الثراء، يعني هذا الرجل يسال، يعني ليتك تعطيه او فيه، هذه نوع من الشفع. انت لو رايت واحد يعني فقير او كذا، ورحت لرجل من اهل اليسار او كذا، قلت له ترى هذا الرجل يعني صاحب حاجه وكذا، لو اعطيته يبقى انت تاخذ اجر، يبقى انت دللت على هذا الاجر وشفعت لهذا الرجل السائل عند هذا، فلك أجر هذا. فالنبي كان إذا أتاه صاحب حاجة يقول لأصحابه: اشفعوا تؤجروا، يعني في أخيكم هذا، يعني كلمت هذا وكلمت هذا في إن هذا محتاج، أجرت على هذا، اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسانه بإذن الله. اللهم صل وسلم وبارك على عبده ورسوله.